ما حكم الذهب المحلق للنساء؟ حكم الذهب المحلق للنساء الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى امرأة وطيبها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما في النار؟ وثبت في سنن أبي داود بسند حسن أن النجاشي أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حليا، فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا فيها خاتم من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالكاره له كالمعرض عنه، وألبسه ابنة ابنته، فألبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة الواردة أو المهمة بتحريمه على النساء إما أن يكون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار لأهل بيته ما هو الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى فاطمة وقد لبست سلسلة من ذهب، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال لها: أيسرك أن يقال هذه فاطمة بنت محمد وقد لبست سلسلة من نار؟ فقالت: أتوب إلى الله يا رسول الله. وباعت هذه السلسلة واشترت بها عبدا واعتقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الحمد لله الذي اعتق فاطمة بنت محمد من النار. فيحمل على ان الله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لأهل بيته ما هو الافضل وما هو الاكمل وما هي الحالة التي ينبغي ان يكون عليها من الزهد في الدنيا. وهكذا ايضا حديث من شره أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن شره أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب. يحمل على الرجال، وإن كان لفظ حديث في اللغة العربية تسقط على الذكر وعلى الأنثى، لكن الأدلة الواردة بالإذن وفي الرخصة للنساء تصرف هذا على الرجال. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد قيل له: لما لا تشتري لابنتك الذهب؟ فقال: إني أخاف عليها من اللهب. يحمل على ما هو الأفضل، ويحمل أيضا على أن النسوة ربما النسوة اغترت وكشفت موضع الزينة من أجل أن ترى زينتها، فيكون سببا لتعذيبها وسببا لتبرجها. فالأفضل للنسوة ألا يلبسنه، الأفضل للنسوة ألا يلبسنه. أما الجواز فجائز. هذا، وأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.